وحوي وحوي وحوي وحوي رحت يا تعبان وحوي للضل يا رمضان وحوي وحوي هل لك والبدر مبان شهر مبارك وبقى زمان وبقاله زمان شهر مبارك وبقاله زمان محلى نهارك بالخير مليان وحوي وحوي رحت يا تعبان وحوي لدرجة يا رمضان وحوي وحوي جد بجمالك سقف يا عيال سقف يا عيال محلى صيامك في صحة وعام في صحة وعام جد بجمالك سقف يا عيال سقف يا عيال محلى صيامك في صيامك بصحة وعاد لبس وصامك بالروح والمال وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوي لدرجة يا رمضان وحوي يا وحوي وحوي وحوي وحوي وحوي رحت يا تعبان وحوي لدرجة يا رمضان وحوي وحوي طول ما نشوفك قلبي فرحان تقدر خيرك أسكن وألوان طول ما نشوفك قلبي فرحان تقدر خيرك أسكن وألوان تقدر خيرك أسكن وألوان بكرة بعينك للبيت قدام وحاوية وحاوية رحت يا تعبان وحوي لدرجة رمضان وحوي وحوي هات لي فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يا فانوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يا فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يا احسان انا نوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يا احسان انا نوسك في ليالي رمضان ماما تبوسك وبباكي كمان وحاول وحاول رحت يا تعبان وحوي لدرجة يا رمضان وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي